انا اقول هنا القاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل. سمير غانم. الضيف احمد. كل سنة وانتم طيبين. شكرا وكل عام وانتم بخير وكل سنة وانتم طيبين وايامكم كلها تبقى افراح واعياد. وشكرا وكل سنة وانتم طيبين. أنا تعبان خد راحة وعشان تعبان بفطر رمضان. لهوي يا لهوي دي وطاحة. عيب على طولك يا ابو ست ولاد يا ابو ست ولاد. يلا الغفار بيقولوا لك زي المعتاد زي المعتاد. يلا الغفار رح يجيبوا لك بقي بعدك. رح يجيبوا لك بقي بعدك. لهوي لهوي هي حرقة وبالنحوي هي حرقة أصلا تعبان وعشان تعبان تلاقوني فطرا. لهوي لهوي بجاحة. اطفي فانوسك يا اختي يا احساني يا اختي يا احساني. يلا الغفار خبي غموسك لا يهفو كمان لا يهفو كمان. يلا الغفار حسبي دوسك ابو كرش ميدان. حسبي دوسك ابو كرش ميدان. نهوي نهوي يا حرقو انا تعبان راحة وعشان تعبان تلاقوني فطرا. لهوي يا لهوي يا حد تدخل جوه وتصب الشاي وتصب الشاي. يلا الغفار وعليك قوه ولا يدك لاي ولا يدك لاي. يلا الغفار وبتتقوى قلب وتقول هاي. وبتتقوى قلب وتقول هاي. لهوي يا لهوي هي حرقة وبالنحوي هي حرقة. هايل يا باشمهندس هايل. اقفل على كده.